الصحابة رضي الله عنهم إذا أتاهم آت وقال إني رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في المنام يقول له يقولون له صف لنا من رأيت صف لنا من رأيت اذكر لنا صفة الذي رأيت في المنام. فإذا ذكر صفة النبي عليه الصلاة والسلام أكدوا أنها رؤيا حق، لأن الشيطان لا يتمثل في المنام بصورة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قد يأتي إلى الشخص في المنام في صورة أخرى ويقول إنه هو النبي فهذا من الجوانب التي تبين لنا أهمية المعرفة بصورة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا كثير من الجهال تدخل عليه أنواع من الخرافات والبدع في منامات يراها يزعم فيها أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام وما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه، وإنما رأى شيئا آخر. ولهذا معرفة صفته الخلقية من حيث لون البشرة، من حيث الطول والقصر، من حيث الشعر، إلى غير ذلك من أوصافه صلوات الله وسلامه عليه، هذا باب مهم ينبغي أن يعتنى به. وأيضا ما يتعلق بأخلاقه الشريفة وآدابه العظيمة ومعاملاته الطيبة الحسنة التي أكرمه الله سبحانه وتعالى بها أيضا ينبغي أن يعنى بها، لأن هذا باب اتساء واقتداء. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهذا باب اقتداء واتساء بالنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فجدير بكل مسلم أن يقف على هذه الأخلاق العظيمة والآداب الكاملة، وأن يجاهد نفسه على التأسي بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام في هذه الآداب والأخلاق التي جمله الله سبحانه وتعالى بها، حتى قال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. أورد رحمه الله تعالى وصف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم وذكره لنعته عليه الصلاة والسلام، وأن رجلا سأله قال أنعت لنا النبي، والنعت هو الصفة، صفه لنا. قال كان ليس بالذاهب طولا وفوق الربعة، الربعة ويقال أيضا المربوع أي المتوسط بين الطول والقصر. والنبي عليه الصلاة والسلام كان في قامته الشريفة صلوات الله وسلامه عليه رجلا مربوعا، وإلى الطول أقرب، كان رجلا مربوعا أي متوسط بين الطول والقصر، لكن كان إلى الطول أقرب. ولهذا قال علي رضي الله عنه هنا قال كان ليس بالذاهب طولا وفوق الربعة، ليس بالذاهب طولا، ليس بالطويل الطول الشديد، وهو ربعة لكنه يعني متوسط، لكنه فوق الربعة يعني فوق المتوسط في القامة. قال إذا جاء مع القوم غمرهم، إذا كان يمشي مع القوم غمرهم أي تميز عنهم، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. تميز عنهم بشيء من الطول، وكما تقدم ليس بالطويل البائن، ليس بالطويل شديد الطول، وليس بالقصير، وإنما هو ربعة من الرجال وإلى الطول أقرب، قال رضي الله عنه شديد، قال أبيض شديد الوضح، وهذا يتعلق بوصفه من حيث اللون، لون بشرته عليه الصلاة والسلام. قال أبيض شديد الوضح أي شديد البياض، وسيأتي أن بياضه عليه الصلاة والسلام بياضا مشربا بحمرة، قال ضخم الهامة، والهامة الرأس، فمعنى ضخم الهامة أي أن رأسه ضخما أي كبيرا بعض الشيء. أغر أبلج أي عليه إشراقة عليه الصلاة والسلام ووضاءة وضياء. هدب الأشفار، والأشفار الشعر الذي ينبت في جفون العين، فكان هدب الأشفار أي في أشفاره شعر عينه شيء من الطول الذي زاده عليه الصلاة والسلام جمالا وحسنا. قال شثن الكفين والقدمين، شثن الكفين، ومعنى شثن أي غليظ، ولا تعني الغلظة الخشونة، وإنما تعني القوة وامتلاء الكف، وهذا من كمال الخلقة التي من الله سبحانه وتعالى عليه بها. إذا مشى يتقلع، أي ينهض رجله من الأرض نهوض الرجل القوي، لأن من الناس إذا مشى يمشي مشيا متماوتا، ولا ينهض رجله من الأرض، وإنما يسحبها سحبا في الأرض لخموله. والمشي الذي بالتقلع يدل على القوة، إذا مشى يتقلع كأنما ينحدر في صبب، والصبب من حط من الأرض ونزل، مثل الرجل الذي يمشي مع طريق فيه نزول وانحدار. كأن العرق في وجهه اللؤلؤ، إذا تصبب وجهه عرقا يكون هذا العرق في وجهه كاللؤلؤ، مما يزيده عليه الصلاة والسلام جمالا لم أرى قبله ولا بعده مثله، بعد أن ذكر شيئا من أوصافه ذكر هذا الكلام الجامع في حسنه وبهاء عليه الصلاة والسلام، وأنه رضي الله عنه فيما رأى من الرجال قبل النبي عليه الصلاة والسلام وبعده لم يرى فيهم مثله عليه الصلاة والسلام فيما آتاه الله، من جمال وحسن. نعم. قال رحمه الله تعالى وحدثنا حامد بن شعيب البلخي قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا شريك بن عبد الله عن عبد الملك بن عمير عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي رضي الله عنه أنه وصف النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان عظيم الهامة أبيض مشربا بحمرة عظيم اللحية ضخم الكراديس شثن الكفين طويل المسربة كثير شعر الرأس رجله يتكفأ في مشيته كأنما ينحدر في صبب لا طويل ولا قصير لم أر مثله قبله ولا بعده. ثم ذكر هذا الحديث الآخر عن علي رضي الله عنه في ذكر وصف النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، قال كان عظيم الهامة، وهذا تقدم في الحديث الذي قبله في قوله ضخم الهامة، عظيم الهامة أي الرأس، أبيض مشربا بحمرة أي أن بياضه عليه الصلاة والسلام ليس البياض الخالص البياض الأمهق يقال له، وإنما هو بياض مشرب بحمرة، وهذا أجمل وأكمل في صورة البشرة. عظيم اللحية صلوات الله وسلامه عليه، وأيضا يوصف في بعض الأحاديث بكث اللحية، فكان هذا هديه صلوات الله وسلامه عليه في اللحية، إبقاؤها وإرخاؤها، وأمر بذلك، قال أوفوا اللحى، وقال أعفوا اللحى، وقال أرخوا اللحى، وقال أسدلوا اللحى، جاءت عن ألفاظ عديدة في هذا، فكان هذا هو هديه عليه الصلاة والسلام، إرخاؤها وإعفاؤها، فكان كث اللحية، كانوا يعرفون قراءته في الصلاة السرية باهتزاز لحيته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. واللحية جمال الرجل الذي جمله الله به، حتى كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إذا حلفت تقول والذي زين الرجال باللحى، فيزينه للرجل وكمال له، ولكن إذا تغيرت الفطر يرى الإنسان حسنا ما ليس بحسن وتتغير كثير من المفاهيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو القدوة، كان كث اللحية عظيم اللحية، قال ضخم الكراديس، والكراديس رؤوس الأصابع رؤوس العظام، فكانت عظامه عليه الصلاة والسلام بهذا الوصف، وهذا أيضا من علامات قوة البدن. قال شتن الكفين، هذا تقدم في الذي قبله، طويل المسربة، والمسربة الشعر الذي يمتد من الصدر إلى السرة، الشعر الذي يمتد من الصدر إلى السرة، فكان عليه الصلاة والسلام طويل المسربة أي الشعر الذي يمتد من صدره الشريف عليه الصلاة والسلام إلى سرته، كثير شعر الرأس أو كثير شعر الرأس، كان عظيما كثير شعر الرأس عليه الصلاة والسلام أي شعر رأسه كثير، والناس يختلفون في بعضهم يكون شعر رأسه قليل وبعضهم يكون شعره كثيفا، فكان كثيف شعر الرأس رجله أن يعنى عليه الصلاة والسلام بشعره، وترجيل الشعر هو تسريحه والعناية به، فكان رجله يعني يعنى بشعره صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، يتكفأ في مشيته كأنما ينحدر في صبب، وهذا تقدم في صفة مشيته عليه الصلاة والسلام، لا طويل ولا قصير، ليس بالطويل الذاهب طولا ولا القصير، وإنما هو ربعة من الرجال وإلى الطول أقرب. قال لم أرى مثله قبله ولا بعده. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا قاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا يعقوب الدورقي وسلم بن جنادة قال حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان عن أبي إسحاق قال قال البراء بن عازب رضي الله عنه: ما رأيت من ذي لمة أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء، له شعر يضرب من منكبيه بعيد ما بين المنكبين، ليس بالقصير ولا بالطويل، صلى الله عليه وسلم. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث البراء رضي الله عنه في ذكر صفة النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ما رأيت من ذي لمة أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واللمة بكسر اللام المراد بها الشعر أو ما جاوز من الشعر شحمة الأذن، سواء زاد على ذلك أو لم يزد يقال له لمة. الشعر إذا جاوز شعرة الأذن يعني أخذ في الطول قليلا بحيث يجاوز شعرة الأذن يقال له لمة، حتى وإن زاد على ذلك كثيرا حتى يضرب الكتفين هذا وصفه. فاللمة ما جاوز من الشعر شحمة الأذن. قال: ما رأيت من ذي لمة، المراد بقوله من ذي لمة أي من ذي شعر، فهو يصف شعره عليه الصلاة والسلام بالجمال، يصف شعره عليه الصلاة والسلام شعر رأسه بالجمال، فيقول: ما رأيت من إنسان له شعر في الجمال مثل النبي عليه الصلاة والسلام، ما رأيت من ذي لمة أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء. يعني هذا مرة من المرات التي شاهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال في حلة حمراء، وليس المراد بالحمراء أي خالصة الحمرة، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن ذلك الأحمر الخالص، ولكن الحلة الحمراء المراد بها يعني ما كان معه لون آخر، كان يكون معها خطوط سود أو بيض أو نحو ذلك، لأنها خالصة الحمرة. له شعر يضرب منكبيه، له شعر يضرب منكبيه، وفي الأول قال: ما رأيت من ذي لمة، فعرفنا أن اللمة من الشعر ما جاوز شعر الأذن، فما رأيت من ذي لمة أي من ذي شعر أي أحسن من النبي عليه الصلاة والسلام يضرب شعره إلى منكبيه. وقوله يضرب شعره منكبيه هذا في أيضا بعض الأوقات التي شوهد فيها عليه الصلاة والسلام، ولهذا تفاوت الوصف، فبعض ما وصفه بهذا وبعض ما وصفه بالوفرة وبعض ما وصفه بغير ذلك، وهذا بحسب تفاوت في الأحوال التي رؤي فيها شعر النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. بعيد ما بين المنكبين، بعيد ما بين المنكبين، وهذا فيه أن أعلى الظهر عنده عليه الصلاة والسلام عريض، يعني عريض أعلى الظهر للتباعد الذي بين المنكبين، بعيد ما بين المنكبين ليس بالقصير ولا بالطويل، ليس بالقصير ولا بالطويل أي ربعة من الرجال متوسط وإلى الطول أقرب. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثني أبو حفص عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس قواما وأحسن الناس وجها وأحسن الناس لونا وأطيب الناس ريحا وألين الناس كفا ما شممت رائحة قط مسكة ولا عنبرة أطيب منه ولا مسست خزة ولا حريرة ألين من كفه وكان ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير ولا الجعد ولا الصبط إذا مشى أظنه قال يتكفى. صلوات الله وسلامه عليه. هذا وصف أنس بن مالك رضي الله عنه للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس قواما وأحسن الناس وجها وأحسن الناس لونا وأطيب الناس ريحا. هذه أوصاف جامعة تتعلق بالقامة قامة النبي عليه الصلاة والسلام وأيضا تتعلق ببشرته وبهائه وحسنه وجمال وجهه وتتعلق بلونه لون بشرته عليه الصلاة والسلام وطيب رائحته صلوات الله وسلامه عليه. فكان أحسن الناس قواما أحسن الناس قواما أي في قامته وقوته واكتمال صورة البدن في الحسن والجمال وأحسن الناس وجها فيما أتاه الله سبحانه وتعالى في وجهه من وضاءة وحسن وجمال. وسيأتي شيء من الأوصاف لوجهه عليه الصلاة والسلام. وأحسن الناس لونا في جمال لون بشرته صلى الله عليه وسلم وأطيب الناس ريحا أي رائحته الزكية صلى الله عليه وسلم وألين الناس كفا وألين الناس كفا حتى قال رضي الله عنه ما مسست خزة ولا حريرة ألين من كفه ألين من كفه. فكان كفه عليه الصلاة والسلام لين ليس خشنا ألين الناس كفا ما شممت رائحة قط مسكة ولا عنبرة أطيب منه في طيب رائحة بدنه عليه الصلاة والسلام. حتى إن أنسا رضي الله عنه في وصفه لطيب رائحته يقول ما شممت رائحة مسك ولا عنبر أطيب من رائحة بدنه صلوات الله وسلامه عليه ولا مسست خزة الخزة الثوب المتخذ من الخز ولا حريرة يعني الثوب المتخذ من الحرير وهذه من ألين الثياب ذكر ألين الثياب رضي الله عنه قال ما مسست خزة ولا حريرة ألين من كفه وكان ربعة والربعة ويقال له المربوع أي متوسط القامة ليس بالطويل ولا بالقصير ولهذا قال وهذا معنى الربعة قال كان ربعة ثم ذكر المعنى قال ليس بالطويل ولا بالقصير. وجاء في بعض الأحاديث ومنها ما قد مر أنه إلى الطول أقرب أنه عليه الصلاة والسلام إلى الطول أقرب. قال ولا الجعد ولا السبط وهذا يتعلق بالشعر شعره وسط بين الجعودة ويتعقد الشعر وتجمعه وهذا يوجد في كثير من الناس يكون شعره جعد يعني متكسر ومتجمع ولا السبط يعني ليس شعره بالمسترسل وإنما هو وسط بين ذلك وهذا أجمل ما يكون في الشعر. إذا مشى أظنه قال يتكفأ وهذا مر معنا في صفة